نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، لعلنا نختم الباب في هذه الليلة المباركة لننتقل بعد ذلك إلى باب الآنية والإناء بمعنى الوعاء الذي يوضع فيه الماء. فمر بنا في كتاب الطهارة وعرفناها بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث أي حدث كان، أكبر يوجب غسلا، أصغر يوجب وضوءا، وما في معنى أي معنى الحدث وليس بحدث. وقلنا كتغسيل الميت، الإنسان إذا غسل الميت وجب عليه الوضوء مع أنه لم يحصل منه حدث ولكن لمعنى تعبدي. وزوال الخبث إذا علق خبث بالثوب أو البدن أو البقعة وجب إزالته. فلو أردنا أن نعرف الطهارة باختصار قلنا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ثم بعد ذلك المياه ثلاثة: ماء يصلح للوضوء والاغتسال وسائر الاستعمالات قلنا طهور، وماء يصلح للشرب والطبخ والتنظيف وما إلى ذلك قلنا طاهر، وماء لا يصلح لأي منهما ولا يصح استعماله إلا عند الضرورة القصوى وهو النجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كمياه الآبار والأنهار والبحار وماء الأمطار وغير ذلك. نقول طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. النوع الثاني الطاهر، طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، كالذي طبخ به حمى كل شاي ولا حليب كل ما أشبه ذلك أصبح طاهرا وليس مطهر. ثم النجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، وشرحنا هذا. ثم بعد ذلك قلنا إذا إنسان عنده جيك فيه ماء طهور وجيك فيه ماء نجس لكن ما يدري هذا الطهور ولا هذا النجس، ما العمل؟ يدعهما جميعا ويتيمم، لأنه قد يصادف الماء النجس فيستعمله فيؤثر عليه. مسألة أخرى: لو أنه أشكل عليه وجد عنده جيد في ماء طهور وجيد في ماء طاهر، ما العمل؟ يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لأن الغرفة التي من الطهور ترفع الحدث والغرفة التي من الطاهر لا تؤثر ولا تضر. وإذا اشتبهت عليه ثياب طاهرة بثياب نجسة يقول صلى بعدد النجس أو المحرم وزاد الصلاة، يعني مثلا عنده ثياب أربعة نجسة وعنده أربعة طاهرة، يقول يصلي خمس صلوات بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة ليتيقن أن إحدى هذه الصلوات صلاها بثوب طاهر، وإذا تحرى وغلب على ظنه فهذا يكفي، لكن إذا لم يغلب على ظنه فإنه يصلي بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة. ثم بعد ذلك إذا إنسان يدري أن الجيق هذا فيه ماء نجس وهذا فيه طاهر وهذا فيه طهور، هل يلزمه الإخبار أو لا؟ وهذا ما نحن بصدد قراءته الآن. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويلزم من علم النجس إخبار من أراد أن يستعمل. عندنا مثلا إحنا في البر في خيمة ونقول هذا نجس وهذا طاهر وهذا كذا، هذا جبناه وحنا نقول قد نحتاج، لماذا؟ للأديتر للسيارة لكذا لكذا، وهو وإن كان نجس. فيلزم من علم النجس إخبار من أراد أن يستعمل لأجل أن يكون على بينة وعلى يقين وعلى دراية وعلى معرفة وعلى طريقة سليمة. ويلزم من علم النجس إخبار من أراد أن يستعمل. نعم. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله وذاهله، ولو قيل إن إزالتها ليست شرطا لصحة الصلاة خلافا لما في الإقناع. نعم. بعدين مثلا إنسان ما يمشي في الشارع الآن قليلا الحمد لله، إن البيوت منظمة فيها بواليع وفيها، لكن قبل أنا أدركت قبل 50 سنة الإنسان وهو ماشي في الشارع المذاعد والمرازيم صفصف عليه من هنا وهنا، ما العمل؟ نقول ما يلزم إنه إذا صب عليك ماء من ميزاب ولا كذا تطرق على البيت يا جماعة هل هو نجس ولا طاهر؟ لا لا ما يلزم، فلا يعني تبحث إلا إذا تيقنت بأنه نجس. إذا تيقنت بأنه نجس فلا بد أن تعمل ما يمكن عمله إزاء هذا النجس. وأما إذا لم تدري بس مجرد أنك يعني مررت تحته نزل عليك الماء فلا يلزم أن تسأل يا صاحب البركة أو يا صاحب الماء، لا تخبرنا عنها. نعم. ومن أصابه ماء ميذاب ولا أمارة على ولا أمارة ولا أمارة. محمد وش معنى ولا أمارة؟ ومن أصابه ماء ميذاب، أن تمشي بالشارع الحين ما في شيء، لكن قبل 50 سنة والإنسان ماشي المرازيم تصب عليه. نعم. ومن أصابه ماء ميذاب ولا أمارة، وش معنى ولا أمارة؟ يعني ولا علامة، ولا علامة يعني ما في عنده دليل ما يوحي ما يبرهن على أنه نجس، فالأصل فيه الطهارة، وليس من حقه أن يسأل إلا إذا غلب على ظنه أنه نجس. نعم. ولا أمارة على نجاسته. كلي السؤال كلي السؤال كيف يسأل؟ يعني يقف عند الباب دق عليهم، طلع الرجال ولا المرأة ولا الولد، طيب الماء اللي صب من بيتكم هذا نجس ولا طاهر؟ هذا ما أمرنا به، الأصل فيه الطهارة، إلا إذا وجد شيئا يوحي، وجد شيئا يدل، وجد شيئا يعني مثلا يفهم منه أن هذا نجس فهذا أمر آخر. نعم. نقله صالح. نعم. من هو صالح؟ مش قلنا صالح؟ يقول نقله صالح، صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ابنه اسمه صالح، فصالح نقل عن أبيه، فإذا قال نقله صالح أو رواه صالح أو ورد عن صالح فالمقصود به صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله جميعا، والإمام أحمد هو إمام أهل السنة. نقله صالح لقول عمر رضي الله عنه لصاحب الحوت لا تخبرنا، لصاحب يعني حوض في ماء، لا تخبرنا يا صاحب الحوت. نعم. فلا يلزم جوابه، فلا يلزم الجواب. نعم. قال العزجي إن لم يعلم نجاسته، هنا احتراز إن لم يعلم نجاسته، فإذا علم النجاسة فليس من حقه أن يسكت، إذا علم النجاسة فليس من حقه أن يدع الأمر بل لابد أن يتطهر وأن يغسل ما أصاب ثيابه وأن يغسل ما أصاب بدنه وأن يغسل ما أصاب رأسه إن علم النجاسة، وإن لم يعلم فلا. نعم. ويلزمه أي من اشتبه عليه طاهر بنجس التحري لهاجة شرب أو أكل. عندنا إنسان اشتبه عليه طاهر بنجس في موضوع الوضوء والاغتسال لا يدعهما ولا يتحرى، وإذا حان وقت الصلاة وليس عنده ماء فإنه يتيمم، لأن التيمم بدل الماء عند عدم وجوده أو عدم استطاعة استعماله. إما موجود لك إنسان في حروق فيه يعني إصابات لا يستطيع استعمال الماء فهو يتيمم، لكن الآن جاء وقت الشرب، جاء وقت الطبخ، يريد أن يصنع شاهي، يريد أن يصنع وجبة طعام اشتبه عليه، ما العمل؟ نقول يتحرى، يعني يجتهد، يعمل فكره نظره إمكانياته، إذا غلب على ظن أن هذا طهور يستعمله، وإذا غلب على ظنه أن هذا نجس تركه، وكذلك إذا غلب على ظن أن هذا طاهر، والطاهر يصلح للشرب ويصلح للطبخ ويصلح للاستعمالات الأخرى عدا رفع الحدث فهو يتحرى، لأنه بحاجة إلى استعماله. نعم. كمن اشتبهت عليه ميتة بمذكات. الآن إنسان عنده وبحاجة إلى الطعام، ونعرف إن الميتة لا يجوز، حرمت عليكم الميتة والدم، لا يجوز استعمال الميتة ولا أكل شيء منه، ومذكات التذكية كاملة، قطع الحلقوم والمري وأهلية المذكي إلى آخر، لكن ما يدري هل هذه الميتة ولا هذه المذكات، وهو بحاجة إلى أن إلى ما يسد رناقه، إلى ما يكفي لطعامه، فإنه يتحرى. من اشتبهت عليه ميتة بمذكات فإنه يتحرى. نعم. وإن احتاج للأكل أو طاهر بنجس واحتاج للشرب، لأن النجس هنا تبينه الضرورات. نعم، لأن النجس هنا مباح لأجل الضرورة. نعم. فإن لم يغلب على ذنه شيء استعمل أحدهما. استعمل يعني هل هذا؟ لا، يمكن هذا، هذا ما غلب على ظنه، يجزم ويستعمل واحد لأنه مضطر، إذا لم يفعل ذلك قد يسبب ذلك هلاكه. نعم. استعمل أحدهما لأنه حال ضرورة، لا يلزمه إذا استعمل أحدهما غسل فمه، يعني أكل أو شرب للضرورة ثم بعد ذلك لم يتبين له. ما نقول بعد الأكل وبعد الشرب يلزمك أن تغسل الفم، لأنه ربما أصابه شيء من النجس ما يلزم شيء من ذلك. نعم. لأن الأصل الطهارة، لأن الأصل هو الطهارة وخلافها يعني خلاف الطهارة غير معلوم، والطهارة معلومة لكن خلافها غير معلوم، فلا يلزمه أن يغسل فمه. نعم. وإن اشتبه طهور بطاهر وأمكنه جعله. الآن عندنا إناء كبير فيه ماء طهور وإناء آخر فيه طاهر، الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، والطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، غير مطهر له، فإن أمكن أنه يكون عنده إناء كبير ولا خزان ولا شيء ويجمعهم جميع وهو أكثر من قلتين، فإنه يجمعهما وتصبح جميعا طهور. وإذا ما أمكن، يعني هذا في جيك وهذا في جيك، هذا في سطر وهذا في سطر، هذا في إناء أو وعاء وهذا في وعاء، نقول توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، يعني خذ غرفة واغسل الوجه، وخذ من هذا غرفة واغسل الوجه، وخذ من هذا غرفة واغسل اليد، واغسل اليد الثانية، وامسح الرأس، ومن هذا غرفة ومن هذا غرفة، وتوضأ منهما وضوءا واحدا. نعم. وأمكنه جعل وإكتاه طهورا به، أي الطهور يعني أمكنه جمعهما لأجل أن يكون جميعا من نوع الطهور، فهذا أولى. يخلطهم إذا كان عنده خزان ولا بركة ولا محل يعني يمكن يجمعهم فيه. نعم. كان الطهور قلتين فأكثر، قلتين، والقلتين قلنا خمس قيراب من قلب من قيرابي هجر، قلتين، والقلة قربتين وشيئا، والشيء نجعله نصف قربة، أي قربتين وشيئا، أي قربتين ونصف، والمجموع خمس قراب. نعم. كان الطهور قلتين فأكثر، وعنده ما يسعهما، عنده إناء أو بركة أو خزان أو صفيحة كبيرة تسعهما. نقول اخلطهم علشان يكون كلهم طهور، لأن ما زاد على القلتين يطهر غيره. نعم. وعنده ما يسعهما أو لا، أي والأو أي أو لم لم يمكنه جعله طهورا به، يتوضأ مرة، يتوضأ مرة واحدة. ما نقول توضأ من هذا وإذا خلص توضأ من هذا، لأن هذا يفتقر إلى نية وذاك يفتقر إلى نية، فيتوضأ مرة واحدة، يغسل يده من هذا ثم يغسلها من الثاني، ويغسل رجله من الأول ثم يغسلها من الثاني، توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. نعم. يتوضأ مرة أي وضوءا واحدا، يأخذ لكل عضو من ذا الماء غرفة، ومن ذا الماء غرفة. نعم. يعم بكل غرفة، يأخذ اللي هو يعني عندنا ماء طهور وعندنا ماء قائم، يأكل من هذا الماء غرفة يده، ويأخذ من هذا الماء غرفة ثانية. نعم. ويتوضأ وضوءا واحدا. نعم. يأخذ لكل عضو من ذا الماء غرفة، ومن ذا الماء غرفة، يعم بكل غرفة العضو لزوما، يعني يعم الغرفة، يعني مثلا يده يغسلها هكذا بالغرفة الأولى، ثم الغرفة الثانية نفس الشيء، يعني ما يغسل هذا الجانب بالغرفة الأولى ثم يغسل الجانب هذا بالغرفة الثانية، لا، يعم يده جميعا، ويمسح الرأس بالغرفة الأولى يقدر بهما ويدبر، ثم باليد من الماء الثاني، بحيث يكون استكمل من جميع العنائين. نعم. لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم بنية، مجزوم بنية، وضوء واحد. نعم. بنية كونه رافعا، لأنه يعني يجزي بكونه رافعا، يجزي بكونه رافعا، رافع لأي شيء، رافع لأي شيء، يجزي بكونه رافعا، رافع لأي شيء، رافع للحدث، لأن الرجل عنده حدث أصغر، فيجزي بمرة واحدة من الإناءين ليكون رافعا للحدث أو ما في معنى الحدث. نعم. بخلاف الوضوءين فلا يدري أيهما الرافع للحدث، بخلاف لو توضأ من الإناء هذا وضوء كامل، ثم الإناء هذا وضوء كامل، هل هذا الذي رفع الحدث وإلا هذا؟ إذا كان هذا الطهور هو الذي رفع الحدث، وإذا كان هذا الطاهر فهو لم يرفع الحدث، فيحصل عنده شك، لكن يتوضأ مرة واحدة ليتيقن أنه رفع بهذا الوضوء الحدث. نعم. ويصلي صلاة، أي يصلي الفرد مرة واحدة، ما يعني ما يحتاج تعدد، يصلي الظهر أربع ركعات، وإذا كان مسافر يصليها ركعتين، ويصلي العصر كذلك، ويصلي المغرب ثلاث، ويصلي العشاء ركعتين أو أربع، يصلي صلاة واحدة. نعم. قال في الشرط لا نعلم فيه خلافا، قال في الشرط، مش معنى الكلام، قال في الشرط. يلا يا محمد. نعم. قالك لا معونة أولي النهى، لأن المؤلف رحمه الله له شرع غير هذا، هذا للشيخ البهوتي، وشرع للمنتهى لمن؟ لابن النجار. قال في الشرح: والشرع المقصود به معونة أولي النهى. فإذا قال في الشرع يعني الشرع الذي شرحه المؤلف، وشرع المؤلف هو معونة أولي النهى، بينما هذا الشرع اسمه دقائق أولي النهى. نعم. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافة، ويصح ذلك أي الوضوء من ذا غرفة ومن ذا غرفة ولو مع طهور بيقين. ولو مع طهور بيقين، لو عنده مع طهور بيقين، لأنه لا يمكن يرفع الحدث الطهور، ولو مع طهور بيقين، لأنه هذا إذا كان من هذا غرفة أو من هذا غرفة أصبح طهورا. ولو يعني مثلا عنده إناء فيه طهور، طهور وقد تيقن أنه طهور، وعنده إناءين، واحد طهور واحد طاهر، يصح أن يتوضأ من الطهور الذي بيقين وضوءا واحدا، ويصح أن يتوضأ من هذين الإناءين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة طهورا واحدا ولو كان متيقنا لوجود الطهور. نعم. لأن استعمل الطهور جازما بالنية. نعم. بخلافه على القول بأنه يتوضأ وضوعين. بخلاف القول بأنه يتوضأ وضوعين، لأنه إذا قلنا يتوضأ وضوعين ما يدري أيهما الذي رفع الحدث، أي الوضوء الأول أو الوضوء الثاني. نعم. وكذا حكم الغسل. وكذا حكم الغسل لو عليه جنابة ووجد ماء طهورا، وعليه جنابة ووجد ماء طاهرا واشتبها، ولا بد أن يكون الاغتسال بالماء الطهور، فإنه يغتسل منهما، من هذا مرة ومن هذا مرة، حتى يعم الماء لجميع بدنه. نعم. وكذا حكم الغسل وإزالة النجاسة، وعلم منه أنه لا يتحرى في مطلق وطاهر. أنه لا يتحرى، لأن هذا شيء مضمون، الطهارة فيه مضمونة. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهر مباحة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة، عنده أربعة ثياب طاهرة وعنده ثوب نجسة، ما العمل؟ يصلي ثلاث مرات. عنده خمسة ثياب طاهرة وثوب نجسة، يصلي ثلاث مرات، صلى بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة، لأنه اشتبه عليه. قد يصلي الصلاة الأولى وتكون بالثوب النجس، يصلي الصلاة الثانية وتكون بالثوب النجس، فالصلاة الثالثة هي التي نقطع أنها أصبحت في طاهر، فيصلي ثلاث مرات ويقطع بأن كل واحدة منهما هي الصلاة المقصودة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة، عنده أربعة ثياب طاهرة وعنده خمسة ثياب نجسة، ما العمل؟ يصلي ست مرات بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة، لأنه إذا فعل هذا تأكد أنه صلى صلاة واحدة بثوب طاهر فزال عنه الشهر. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بثياب نجسة أو بثياب محرمة ولا طاهر مباح بيقين عنده، ما عنده شيء. أمس أحد الإخوان قال إذا أمكن أنه يأخذ مثلا عنده خمسة نجسة وعنده أربعة طاهرة، المجموع تسعة، ما العمل؟ قلنا العمل أنه يصلي ست مرات. قال طيب لو أخذ واحد من الثياب وغسله وخلال خمس دقائق يشرب الشمس ولبسه، قلنا هذا خلاص إذا حصل عنده اليقين بأن هذا الثوب أصبح طاهرا ولا غبار عليه فلا يحتاج إلى تعداد الصلاة. نعم. ولا طاهر مباح بيقين عنده ليستر ما يجب ستره. نعم. فإن علم عدد ثياب نجسة أو ثياب محرمة صلى في كل ثوب، في كل ثوب صلاة من هذه الثياب وزاد واحد، لأنه لو قلنا أربعة ثياب نجسة وعنده عشرة طاهرة، فالمجموع 14، نقول يصلي خمس مرات، لأنه قد يكون الأربعة كلها في النجس فيزيد واحد. لو عنده خمسة نجسة وعشرة طاهرة يصلي ست مرات، وهكذا صلى بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة ليتيقن أنه صلى صلاة واحدة في ثوب طاهر. نعم. صلى في كل ثوب منها صلاة بعدد النجس أو المحرمة وزاد على العدد صلاة. ينوي بكل صلاة للفرد احتياطا. يعني كل ما أراد الله أكبر نوى أنها الفرد. ثم خلع الثوب. ثم قال الله أكبر نوى به الفرد. وهكذا حتى ينتهي. لأنه ما يدري قد يكون الثوب هذا نجس. وإذا أمكن مثل ما ذكرنا إذا أمكن أنه يغسل واحد وخلال 10 دقائق يلبسه فهذا يعني قطعا للشك باليقين. لكن إذا ما أمكن. ومثله الإنسان الذي يعني مثلا حبس في مكان والمكان هذا فيه نجاسات ولا يدري أين يعني ما أو يعرف أن واحدة من الزوايا فيها نجاسة وبقية الزوايا طاهرة يصلي في زاويتين في الزاوية هذه وفي لأنه يعني مثلا تيقن أن واحدة من الزوايا طاهرة فالنجس ابتعد عنها فصلى تلك. إذا 4 زوايا ويعرف أن 3 منها فيها نجاسة يصلي 4 مرات ليتيقن أنه صلى صلاة واحدة في ثوب أو في بقعة طاهرة. نعم. كمن نسي صلاة من يوم وجهلها نسي صلاة تقول أنا الآن في اليوم هذا اليوم الأربعاء لكن أنا أذكر يوم الاثنين في واحدة من الصلاة ما صليت لكن والله عندي شك ما يدري الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء أنا حصل عندي ارتباك يوم من الاثنين واحدة من الصلوات ما صليتها يوم السبت أكيد 100% واحدة من الصلوات ما صليتها لكن ما أدري هل هي رباعية وإلا ثلاثية وإلا اثنتين ما أدري الفجر أنا عندي يقين لا جدال ولا مراء ولا شك أن واحدة من صلواتي يوم كذا لم أصلي وجاي أسأل وش نقول نقول صلي صلوات ذلك اليوم كبر للفجر فإذا انتهيت كبر للظهر فإذا انتهيت كبر للعصر للمغرب للعشاء لأجل أن يحصل عندك اليقين بأنك صليت لأنك قد تكبر للفجر وتكون التي ما صليت صلاة الظهر قد تكبر للظهر وتكون اللي ما صليتها صلاة المغرب قد تكبر للمغرب وتكون صلاة الفجر وهكذا أو العشاء فيصلي يعني تيقن بأنه لم يصلي فرضا ولا يدري ما هو ذلك الفرض فيصلي بعدد الصلوات اليومية 5 صلوات الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. نعم. كمن نسي صلاة من يوم وجهلها لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزم كما لو لم تستمع ولا أثر لعلمه عن الطاهرة أو المباح. يقول الإنسان اللي عنده ثياب قلنا 4 نجسة و3 طاهرة يصلي بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة ولا أثر لعلمه بعدد الطاهر لو قلنا الطاهر 4 وصل 4 مرات لا لأنه 4 قد تكون كل 4 هذه صلىها في النجس أو صلى 3 صلاتين وكلها في النجس أو صلى 5 وكلها في النجس فيصلي بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة لأنه إذا فعل ذلك تأكد أن واحدة من تلك الصلوات صلاها في ثوب طاهر. نعم. وإن لم يعلم عدد نجسة أو محرمة فإنه يصلي في كل ثوب منها صلاة حتى يتيقن صفتها حتى يغلب على ظنه أنه صلى في ثوب طاهر حتى يغلب على ظنه أنه صلى صلاة من هذه الصلوات في ثوب طاهر فيزول ما لديه من شك. نعم. أي حتى يتيقن أنه صلى في طاهر مباح. نعم. ولو كثرت الثياب. نعم. لأن هذا ينذر جدا وإذا كان عنده مال يحلو يغسل واحد ويصلي فيه. نعم. فألحق بالغالب وفرق أحمد بين الثياب والأواني بأن الماء يلصق في بدنه، والفرق بين ما هنا وبين القبلة. الإمام أحمد بأن يعني مثلا بين الثياب والأواني، الآنية فيها ماء ثوب، ثوب نجس، النجس لو صلى به الإنسان ما يلحق، ما يلزق على بدنه، بينما الآنية إذا فيها ماء وغسلت بالماء النجس لزق في البدن. فلذلك بالنسبة للأواني يجب الاجتناب، يجب البعد، يجب النعي، ما نستعمله أبدا. إذا اشتبه علينا ماء طاهر بماء نجس تركناهما جميعا، بينما إذا اشتبه علينا ثياب طاهرة بثياب النجس صلينا بعدد النجس أو المحرم وزدنا صلاة. وفرق بين الثياب وبين الأواني، لأن الثياب لو صلى الإنسان في ثوب نجس ما يلزق على البدن، بينما الغناء إذا غسل جسمه بماء النجس فإنه يلصق على البدن. نعم. والفرق بين ما هنا وبين القبلة أن عليها أمارة تدل عليها. القبلة في علامات تدل عليها.